بهذه الإجابة العلمية من خلال الشرح، أم تحبون القراءة السريعة والصرف لإنهاء الكتاب في مجلسين أو ثلاثة؟ هل هناك أحد يحسن القراءة؟ وإذا احتجنا إليه في القراءة قرأ يحسن القراءة؟ تابع مع نسختنا. سيدي كأن الصوت سنة أو في كده زي صدى. وأن يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال السرور على قلب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا المجلس المبارك من مجالس حديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المجالس التي نبدأها إن شاء الله تعالى بقراءة كتاب الشمائل رواية، كما سمعته من مشايخي رضي الله تعالى عنهم، وسوف أذكر لكم أولئك المشايخ الكرام والأساتذة الفخام إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس مع الإجازة التي تحصلون عليها بعد إتمام قراءة الكتاب. ونظرا لضيق الوقت ونظرا لكثرة الشواغل، فإن كثيرا منكم رغب أن تكون القراءة سريعة وأن يكون الشرح يسيرا مع بيان بعض الغريب وشيء من النكات العلمية، حتى يتسنى لنا ختم الكتاب في أقرب وقت. ونحن إذا قرأناه سردا فقط بدون بيان لأي معنى فيه، إنما نقرأه على الأقل في مجلسين، ربما يأخذ شرح أو تأخذ قراءة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى منا يعني عدة مجالس، قد تبلغ الثلاثة أو الأربعة حتى ننتهي إن شاء الله تعالى منه. وسأكون حريصا إن شاء الله تعالى على ألا نخلي بابا من أبوابه من فائدة علمية دقيقة يكون فيها النفع إن شاء الله تعالى للجميع، حتى يكون المجلس مجلس رواية مع الدراية. وكلنا في هذا المجلس نشرئب جميعا لأن يكون لنا حظ ونصيب من دعاء مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث الترمذي وغيره: نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. كلنا إن شاء الله نتمنى أن نكون ممن يدخل تحت دعاء مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن قراءة حديث رسول الله من أقرب القربات ومن أجل الطاعات التي تستدفع بها الأزمات ويستدفع بها صروف الدهر، ولا شك أيضا أنها أحد أسباب نزول الرحمة ونزول الخير. وإن شاء الله كل من له حاجة عند الله سبحانه وتعالى فليستحضرها في أثناء هذا المجلس، فإنه المرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتعطف علينا وأن يلطف بنا وأن يعطينا سؤلنا وأن يبلغنا مقاصدنا ببركة سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأستفتح إن شاء الله تعالى بقراءتي، ثم ربما يواصل بعض إخواننا الطلاب القراءة لننتهي قريبا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، كتاب الشمائل من أول ما صنف في شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام. والشمائل في اللغة معناها الأخلاق والطبائع، والشمائل جمع شمال، والشمال الطبع والخلق. ومن الجناس أو السجع المشهور: ليس من شمائلي ولا من شمالي أن أعمل بشمالي. فالشمال الأولى معناها الأخلاق والطبائع، والشمال الثانية معناها اليد اليسرى. وسميت الشمائل شمائلا لأنها تشتمل على الإنسان أو يشتمل عليها الإنسان كما يشتمل الإنسان على يده الشمال، فهذه هي العلاقة بين الشمال بمعنى الطبائع والشمال بمعنى اليد اليسرى. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الأحاديث المروية في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق أصحابه عليه الصلاة والسلام، فما يرويه ابن عباس أو يرويه ابن عمر أو يرويه أبو هريرة أو يرويه أنس، هل هو موقوف عليه أم له حكم المرفوع؟ له حكم المرفوع، فإنه وإن كان من رواية الصحابي فلا يكون موقوفا، لأن الصحابي يذكر صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا له حكم المرفوع. والمعروف أن الصحابي هناك أبواب لو تكلم فيها أخذت حكم المرفوع، وهناك صيغ لو تكلم بها أخذت حكم المرفوع، كقوله من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، هذا كل له حكم المرفوع. فإذا جاء الصحابي وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة، وقيل لك وأنت طالب حديث هل هذا الحديث موقوف أم مرفوع؟ تقول هو له حكم المرفوع، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وبدأ صاحب النسخة بالبسملة ثم بالحنبلة ليجمع بين الحديثين، أو ليجمع روايتي الحديث الذي فيه كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبطر، وفي رواية كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر. واختلف المحدثون في أيهما أصح، رواية الحنبلة أم رواية البسملة، ولذلك الشيخ بدأ بهما بالبسملة ثم ثنى بالحنبلة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وجاء بالجملة الإسمية الحمد لله لأنها تفيد الاستمرار والتجدد، فهو يحمد الله تعالى حمدا مستمرا متجددا. ثم وجدنا الإمام الحافظ أبا عيسى الترمذي رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار الشيوخ وممن استفاد وتعلم وأخذ عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإن كان البخاري رضي الله تعالى عنه روى عنه في صحيحه، فالترمذي وإن كان تلميذا للبخاري إلا أنه روى عنه في صحيحه، كما أن الترمذي أيضا كما أن البخاري أيضا روى عن أحمد، وأحمد شيخه، أحمد شيخ البخاري، فالبخاري روى عنه أيضا في صحيحه في موضعين، قال في أحدهما قال أحمد ولم يقل حدثنا أحمد، الموضع الأول كان في كتاب النكاح والثاني في كتاب الجهاد، قال قال أحمد ولم يقل حدثني أحمد، لماذا؟ لأنه أخذه من أحمد ساعة المذاكرة وليس على سبيل التحديث، فلم يقل حدثني أحمد، وإنما كان يذاكر أحمد فجاء بهذه الصيغة قال أحمد. ولماذا لم يكثر البخاري الرواية عن أحمد في صحيحه مع أنه شيخه وعرض عليه الكتاب؟ لأن البخاري عندما وصل إلى أحمد ليقرأ عليه كان أحمد قد امتنع عن القراءة أو عن التحديث للظروف السياسية التي مر بها، وهي ظروف المحنة التي تعرفونها جميعا، ولأن البخاري روى من طرق ربما تكون أعلى من طريق أحمد، فاكتفى البخاري بالرواية العالية أو الطريق العالية. فهنا يظهر أن العالم لا ينجو في العلم إلا إذا روى عمن فوقه وعمن دونه، يروي عن مشايخه ويروي عن تلامذته، وهذا لا يعيبه، هذا لا يعيبه، فإن الرجل لا ينبل حتى يروي عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. ثم بدأ الإمام الترمذي فقال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فائدة، هنا فائدة. لماذا بدأ الترمذي بتقديم الكلام على خلق النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب مختص بالشمائل، والشمائل هي الطباع والأخلاق والخصال، ولكن الترمذي لم يقل باب ما جاء في خلق، وإنما ما جاء في خلق. بدأ الكلام عن الخلق لماذا؟ أقول لكم إن البدء بذكر خلقه صلى الله عليه وسلم هو كالتوطئة لذكر الخلائق والخصال، لأن استحضار الصفة الخلقية أسرع انطباعا في النفس من استحضار الصفة الخلقية. يعني عندما يتكلم ويقول كان رسول الله كذا وكذا وكذا، هذا يؤثر بنفسك ويجعل هذه الصفات تنطبع في صدرك وتتمكن من استحضار السورة المحمدية. فكانت هذه البداية بذكر الخلق الشريف المحمدي من أجل التوطئة لاستحضار المعاني الخلقية. ثم إن كل إنسان يحب محبوبا فإنما يهفو أول ما يهفو إلى صفاته الخلقية، فكانت البداية بذكر خلقه صلى الله عليه وعلى آله مراعاة لأحوال سائر الناس. ثم إن البدء بذكر الخلق النبوي أيضا في إشارة إلى أنه يستحب استحضار السورة النبوية والهيئة المحمدية حتى يتمكن الإنسان من ملاحظتها في جميع أحواله، وهذا ما يسميه بعض العارفين بالرابطة، يرابط بصورة النبي صلى الله عليه وعلى آله ويستحضرها. فإن استحضار الصورة المحمدية له شأن عظيم في تهيج الباطن واختصار الطريق على السالك إلى الله عز وجل. وقال بعض العارفين إن القلب قبل أن تستحكم فيه الصورة النبوية ويتمكن السالك إلى الله من استحضارها في أي وقت، كان كالسماء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السماء قبل مبعث النبي كان يخترقها الجن والشياطين، فلما ولد عليه الصلاة والسلام حفظت السماوات من الاختراق. فكذلك قلب العبد إذا استحكمت فيه السورة النبوية حفظ قلبه من أن يخترقه الشيطان. وذكر الإمام الجليل ملا علي القاري، بعض الناس يقول ملا علي القاري، بعضهم ينطقها ملا علي القاري، وأصل الكلمة ملا أو ملا أصلها من كلمتين: من لا يجهل، أي العالم، من لا يجهل أي العالم، فأضغمت هذه في تلك واختصرت فصارت ملا، فهذا هو النطق الأصوب لها، ملا أي من لا يجهل أي العالم. كان يقول رحمه الله إن من أدل الأدلة على استحباب استحضار صور الأكابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب في رحلة المعراج ورأى الأنبياء وصفهم لنا فقال: رأيت عيسى عليه السلام كأنه رجل أو رجل أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني خرج من الحمام، اغتسل بماء دافئ وخرج وهو أبيض فأحمر لونه كأنه خرج من الحمام. ثم رأيت موسى عليه السلام فكأنه رجل من رجال أزد شنوءة، قبيلة في اليمن لهم صفة خلقية متينة وقوية. وذكر عن سيدنا عيسى فقال أشبه من رأيت به عروة ابن مسعود الثقفي. انظروا إن مولانا عليه الصلاة والسلام يهتم ببيان هيئة الأنبياء وصورهم، بل وتقريب هذه الصورة بأن يذكر له مثيلا في الواقع، ولا يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأنه يريد منا أن نستحضر صور الأكابر. فهذا مستند الصوفية في جواز المرابطة بصور أهل الله واستحضارها والحفاظ على والمحافظة على انطباعها في الباطن، فإن أولئك الصور ما كرمت إلا لأن باطنها كرم من قبل الله، فكرم الظاهر كما كرم الباطن. ولا أريد أن أتوسع معكم في كثير من مثل هذا البيان حتى يعني نختصر الوقت إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي، باب ما جاء. نقرأ على شيخنا حفظه الله ورعاه الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي. ابن سورة الترمذي. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإسنادكم المتصل وبه إليه حدثنا قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فيه نسخة أخبرنا، عندكم نسخ فيها أخبرنا أم كلها بدأت بحدثنا؟ عندكم أخبرنا، وأنا عندي أيضا أخبرنا. وتعلمون أن البخاري رحمه الله عنده حدثنا وأخبرنا إيه؟ واحد. وللإمام الحافظ الطحاوي المتوفى سنة 321 رسالة في التسوية بين حدثنا وأخبرنا. تفضل. عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسرق، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. المبعث كان على رأس 40 وهو المبعث بالرسالة، أما النبوة فمتى كان وقتها؟ وآدم بين الروح والجسد كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قيل له متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد، فلتنبه إلى ذلك. المبعث كان على رأس 40، أما النبوة فكانت وآدم بين الروح والجسد. ما معنى وآدم بين الروح والجسد؟ أي لم يخلق بعد. طب لماذا قال بين الروح والجسد؟ إذا قلت أنا في مكان بين القاهرة والإسكندرية هذا معناه أنك لست بالقاهرة ولست بالإسكندرية، ولكنه لم يقل وآدم لم يكن شيء تأدبا مع أبيه آدم، فهذا أدب مولانا صلى الله عليه وسلم. قال وآدم بين الروح والجسد، يعني قبل خلق آدم وقبل أن يكون آدم شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. فالمبعث على رأس 40 والنبوة قبل خلق آدم عليه السلام. والملاحظ هنا أن الراوي حذف الكسور، يعني النبي صلى الله عليه وآله قام بمكة 5 سنة 10 وفي المدينة 13 سنة 13 في مكة و10 في المدينة، لكن لم يذكر هذا، هو ألغى الكسور، لم يذكر هنا الكسور. كذلك قال على رأس 60 مع أنه صلى الله عليه وعلى آله توفي على رأس 63، فهذه الرواية بإلغاء الكسور الزائدة على العدد الكبير، وستأتي رواية أخرى بزيادة هذه الكسور. حدثنا حميد بن سعد مسعدة البصري، حدثنا عبد الواحد بن الثقفي، عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. شوف يا سيدي، عن حميد عن أنس، حميد اللي هو حميد الطويل معروف الإمام التابعي الكبير حميد الطويل، وحميد الطويل في الحقيقة هو لم يكن طويلا، الراوي عن أنس إمام كبير معروف مشهور حميد الطويل، لكن هو لم يكن طويلا، وإنما هو في الحقيقة كان جاره يسمى حميدا أيضا، وكان جاره حميد هذا قصيرا، فلئلا ينادوا على حميد هذا القصير فيقول حميد القصير فيكون هذا نبذ، سموا هذا حميدا الطويل ليميزوه عن صاحبه. هذا أدب السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. وقيل انه كان في يديه طول فلذلك يقال له الطويل. عن انس بن مالك وذكر الحديث وفيه: ولا سبط اسمر اللون او اسمر اللون، ان قلت اسمر يبقى اسم ايه؟ كان، ان قلت اسمر يبقى ايه؟ خبر ايه؟ خبر كان، أي كان هو أسمر إذا مشى يتكفأ، أسمر اللون. هذه هي الرواية التي جاء فيها وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بالسمرة، ولم تذكر هذه إلا من طريق سيدنا أنس، يعني لم يذكرها أحد من أصحاب رسول الله سوى أنس. 15 صحابيا وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصفونه بالبياض، ولم يصفه احد بالسمرة سوى سيدنا انس. فلذلك انفرد بهذه الرواية حميد عن انس، فخالف حميد بذلك الكثرة، خالف حميد بذلك الكثرة، فلأن حميدا خالف الكثرة اعتبرت رواية حميد هذه عن أنس من قبيل الشاذ. حميد رجل معروف ثقة إمام كبير، فهل نتهمه بشيء؟ حاشا، وإنما إذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه فإن روايته تكونها شاذة، ومن أوثق منه تكون روايته محفوظة. فالمحفوظ من طريق 15 صحابيا أن مولانا صلى الله عليه وآله كان أبيض اللون، كيف يقال إنه كان أسمر؟ فهذه رواية شاذة انفرد بها حميد الطويل. وقال بعض أهل العلم: يمكن أن نجمع بين هذه الرواية وبين الروايات التي فيها البياض، فنقول إن المراد بالسمرة ليس السواد، وإنما المراد بالسمرة الاحمرار، فإن العرب أحيانا يسمون الرجل الأبيض المشرب بالحمرة أسمر، فقصد أنس بذلك، قصد أنس بذلك أنه كان أبيض مشربا بحمرة، ربما يتوهم الإنسان إذا رآه من بعيد أنه إيه؟ فيه سمرة صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك نجمع بين الروايات في ذلك. وفي الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى اختار لمولانا صلى الله عليه وسلم البياض ليس لأن اللون الأسود معرة أو عيب، فهذا كله خلق الله وكان سيدنا آدم آدم، وكان سيدنا موسى آدم اللون أيضا أسمر اللون. ولكن الحسن أو الجمال هذا نسبي، فما يكون حسنا عندك ربما لا يكون حسنا عند غيرك. وقد عيب على بعض الشعراء أنه يحب امرأة سمراء، فقال لهم وهو يدافع وينافح: رب سوداء وهي بيضاء معنى، نافس المسك في اسمها الكافور، مثل حب العيون يحسبه الرائي سوادا وإنما هو نور. هذه مسألة نسبية، ولا فرق بين أبيض وأحمر ولا أبيض ولا أسمر في ديننا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، مما يستملح أيضا للترويح عنكم في مجالس العلم حتى تعلو وجوهكم الابتسامة. ذكر في كتب الأدب أن أحد الأمراء كان عنده عبد أبيض وعبد أسمر، فقال: كل منكما يمدح صاحبه ويذم الآخر، أو يمدح نفسه ويذم الآخر. فقال الرجل الأبيض: ألم تر أن الدبر لا شيء مثله، وأن سواد الفحم حمل بدرهم، وأن رجال الله بيض وجوههم، ولا شك أن السود أهل جهنم. أهل جهنم. فقال الأمير: وأنت تتكلم. فقال الأسمر: ألم تر أن المسك لا شيء مثله، وأن بياد الفجل حمل بدرهم، وأن سواد العين لا شك نورها، وأن بياض العين لا شيء فاعلمه. فبذلك نجمع بين هذه الروايات كما ذكرنا، ونتفهم أن الإنسان لا يتفاضل مثل هذه الأمور، وإن كان الله اضطر لنبيه ذلك فإنه لا خلاف في أنه الأكمل صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، حدثنا قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة. كان رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة. بعيد وبعيد اثنين صح، يصح أن تقول بعيد وتقول بعيد. نعم. إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت قد أحسن منه. صلى الله عليه وسلم. وبه إلي حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وبه إليه حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين والقدمين عندك شثن بالفتح، شثن بالسكون، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسغوبة، إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ طبعا سيأتي بيان معناها وشرح غريبها في كلام الحافظ، فقط أنا أشير إشارات سريعة إلى ما لم يذكر في كتاب إذا مشى تكفأ كأنما يمحق من صبب. عايزين نفهمها يعني إزاي مولانا صلى الله عليه وعلى آله. طبعا المشي هذا أنواع، المشي أنواع، في مشي وهو من أسوأ أنواع المشي يقال له مشي التماوت، الإنسان الذي يمشي كهيئة المريض المتماوت، وهناك مشي يقال له الانزعاج أو الأهوج، يقال هذا الرجل يمشي مشيا أهوج وهو معروف، وهناك مشي يقال له السعي ومنه السعي بين الصفا والمروة، وهناك مشي يقال له الرمل وهو معروف أيضا، الرمل أيضا معروف، هذا الذي يرمل الإنسان عند الميلين الأخضرين عند الصفا والمروة، وهو أسرع من المشي مع تقارب في الخطى، وهناك مشي يقال له النسلان وهو الإسراع الخفيف الذي لا يزعج الماشي، اللي احنا بنسميه عندنا في مصر يقول لك ده ماشي بيمد، ماشي ايه؟ بيمد. ده سيادتك اللي هو اسمه النسلان، يقال له الايه؟ النسلان، يقول لك فانسل، كان جالسا معنا او كان ماشيا فانسل، يعني ايه؟ مشي فيه نوع من العدو او السرعه ولكن الخفيف. وهناك مشي التمايل ويقال له مشي الخوزلة، يقال له الايه؟ الخوزلة، وهو ايضا يعني مما لا يرضي الله، التمايل هذا لا يليق باهل الحلم واهل الفضل ولا بعموم الناس. وهناك المشي الذي هو الرجوع الى الخلف ويقال له القهقرة، يقول لك عاد لايه؟ القهقرة، اي عاد الى الخلف. وهناك المشي الذي فيه شيء من القفز اليسير، ليس قفزا عاليا وانما قفز يسير، يقال له الجمزة، يقال له الجمزة. وهناك مشية يقال لها التبختر، وهي مشية التكبر والعياذ بالله، هذه أيضا مشية ممقوتة. وأما مشيته عليه الصلاة والسلام فهي الهوينة التي قال الله تعالى فيها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. مشية الهوينة هذه مشية النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ولكن كان مولانا صلى الله عليه وعلى آله يمتاز بشيء وكله ميزات صلوات الله عليه وعلى آله، وهو أنه لما أعطاه الله تعالى من القوة إذا مشى فكأنما ينحط من صبب، أي ينزل من منحدر. لما الإنسان ينزل من مكان عالي، إحنا في مصر نقول إيه؟ ده نزل نزلاية. النزلاية دي يعني الإيه؟ المنحدر. لما أنت تيجي تنزل النزلاية دي بتنزل إزاي؟ شيء طبيعي الجاذبية بتشدك فبتنزل بسرعة لأنك نازل نزلاية. مولانا صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي عادي يمشي زي اللي ماشي نازل نزلاية كده. ليه؟ للهمة والنشاط الذي يتمتع بهما صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مشى كأنما ينحط من إيه؟ من سبب، أو كأنما يتكفأ. يتكفأ يعني إيه؟ شوف لما واحد يمسك مثلا إناء ويكفأه، الماء بتنزل بسرعة إزاي؟ أهو كده مولانا صلى الله عليه وآله يتكفأ، يعني يمشي سريعا، ولذلك الصحابة يمشون خلفه ويلهجون. النبي مشي طبيعي خالص، هو يمشي مشيا طبيعيا، هو لا يتكلف في المشي، ولكن لما هو عليه من النشاط صلوات الله عليه وعلى آله الذي خلفه يلهج أثناء المشي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يمشي أحد خلفه، ويأمر أصحابه أن يتقدموا من أمامه أو أن يساووه، ويقول خلوا ظهري للملائكة. اتفضل يا سيدي. وبه إليه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري. لا، ما قلتش أنت المتابعة دي. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع. قلت يعني. في متابعة. متابعة. لا، متابعة قبل الضبي. هذه النسخة لا. ليس فيها؟ بعد قوله لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. على طول ذكر في الإسناد حدثنا أحمد بن عبدة. لا، في متابعة هنا. هذه هذا ما يميز هذه النسخة. في متابعة هنا قال الإمام الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد، أي ببقية السلسلة المتقدمة في السند الأول. فسفيان عن أبيه متابع للبخاري عن أبي نعيم في الرواية عن المسعودي، فهذه متابعة في شيخ الشيخ، متابعة في شيخ الشيخ، لأن سفيان عن أبيه متابع للبخاري في رواية أبي نعيم عن المسعودي، فهو تابعه في شيخ شيخه. وإذا جاءت المتابعة في شيخ الشيخ يقال لها متابعة ناقصة، وأما إذا جاءت في الشيخ فيقال لها متابعة تامة. وفائدة المتابعات أنها تزيد الثقة في الإسناد وترقيه، إذا كان فيه ضعف إنها ترقيه. نعم. وبه إليه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال مولى غفرة قال حدثني إبراهيم محمد بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط. لا، بالطويل الممغط. الممغط. هذه النسخة ضعيفة جدا. الممغط. لم يكن رسول الله الممغط اللي هو القصير المضغوط، يعني قصير قوي، فهو ليس بالطويل الممغط يعني الذائع الطول، ولا بالقصير مترادع المضغوط. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في مسألة الملاحظ أن أكثر أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وردت من طريق عدد من الصحابة، أكثرهم سيدنا أنس، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا هند بن أبي هالة، وكذلك من أبي هريرة. وأبو هريرة أحد الرواة العظام المشهورين، السيدة عائشة أيضا. ولكن الملاحظ أن أتم الأوصاف وأكملها والأوصاف التي فيها تفاصيل ذكرت من طريق سيدنا علي وسيدنا أنس وسيدنا هند بن أبي هالة، حتى الحديث الجامع في الشمائل حديث هند بن أبي هالة. والملاحظ أن الثلاثة دولة رباهم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن معظم الصحابة رضي الله عنهم ما كان يستطيع أن يصف رسول الله، لأنه لم يكن يستطيع أن يملأ عينه منه. ولذلك قال عمرو بن العاص ما كان أحد أحب إلى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت فإني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصبي فإنه يتجرأ على ما لا يتجرأ عليه الكبير. فلذلك سيدنا علي رباه مولانا رسول الله، لأن أبو طالب كان فقير فوزعوا أولاده، كل واحد أخذ ولد من أولاده يربيه. سيدنا رسول الله أخذ سيدنا علي، وسيدنا العباس أخذ سيدنا جعفر. عشان يخففوا المصاريف عن أبي طالب. وكان أبو طالب سمى سيدنا علي في الأول سماه حرب، سموش علي سماه حرب. مين اللي سماه علي؟ مولانا رسول الله، لأن مولانا كان يكره اسم حرب. ولذلك حتى لما ولد سيدنا الحسن، سيدنا رسول الله يقول لسيدنا الحسن ماذا سميته؟ قال سميته حربا، على اعتبار ان ابو طالب كان يعايز اسم حرب في سيدنا علي. فالنبي قال له لا، بل هو حسن. فلما جاء بإمام الحسين قال ماذا سميته؟ قال سميته حربا، قال بل هو حسين. فلذلك الصغير يقتحم ما لا يقتحمه الكبير. سيدنا علي مولانا رسول الله رباه، فاطلع على ما لم يطلع عليه الكبير. ولذلك تجد اوصاف دقيقه حتى فيما يستره الثياب غالبا من غير العوره. ليه؟ لانه صغير واطلع. والصغير يقتحم الجمال، واما الكبير فيهاب، لان مولانا عليه الصلاه والسلام اعطاه الله تعالى جمال يوسف، ولكن لم يفتتن النساء به لأن جماله كسي بالجلال. فكان الرجل يأتي إليه فيراه فيرتعد فيقول هون عليك، لست بملك، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأخذ القليل بمكة. وقال أنا ابن امرأة من قريش، ولم يقل أنا ابن عبد المطلب ولا أنا ابن عبد الله. لماذا قال أنا ابن امرأة من قريش؟ لأن ذكر المرأة يناسب الرحمة، هذا مراعاة مقتضى الحال في الكلام، وهو من البلاغيات. أنه عليه الصلاة والسلام لو قال أنا ابن فلان وفلان معروف بالشدة والشجاعة والقوة، فهذا لا يناسب ذكر الرحمة التي يقصدها صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك يقول أنا ابن إيه؟ ابن امرأة. وإذا ذكرت المرأة ذكرت الرحمة. وهذا هو الذي دفع سيدنا موسى لأن يقول له أخوه سيدنا هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. فيظن بعض الناس ده هو ابن أم، يعني مش ابن أم شقيقه. لا، مش كده خالص، ده هو آخر ابن أم. دي ليه؟ علشان مناسبة للحال. اتفضل اسمع. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا. بص، كان جعدا رجلا. رجلا، نعم. كان جعدا رجلا. جعدا رجلا يعني شعره ليس متجعدا جعودة شديدة، ولا هو ناعم نعومة شديدة فيشبه شعر النساء، وإنما كان وسط بين الاثنين. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب مشرب مشرب أدعج العينين. أبيض مشرب بحمرة. المطهم سيد اللي هو السمين، السمين الإنسان إذا كان سمينا فيكون وجهه ممتلئا لسمنه. لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم. نعم. أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، ذو مسربة تثنو الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط في إذا سمن. مشى تقلع. لا يوجد؟ زيد هذا. إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبغ. إذا مشى تقلع يعني إيه؟ إحنا بنذكر اللي الشيخ مش هيذكره في الإيه؟ في الشروح. تقلع كأنه يقتلع رجله من الأرض. العلماء بيقولوا، وده دلالة على النشاط، إن الإنسان لما يكون مريض يرفع رجليه من الأرض بالعافية، لكن لما يكون نشيط وصحيح وسليم البنية يرفع رجليه من الأرض بقوة ونشاط، فتحس كأنه بيقلع حاجة من إيه؟ من جذرها. وأهل الله بيقولوا وإنما كان إذا مشى قلع رجله من الأرض قلعا، لأن الأرض تبخل عن مفارقة قدم رسول الله. فهو المغناطيس صلوات الله عليه وعلى آله الذي يجذب الأشياء نحوه، فإذا وضع رجله في الأرض تمنت أن لم يرفع قدمه عنها صلوات الله عليه وعلى آله. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريقة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة عبا سيدي، هنا ابدأ ليه مولانا الشيخ يذكر التفسير الغريب في الحديث من طريق الأصمعي، يقول الممغط اللي مش مضبوطة عنده صح تضبطها كما ننطقها، الممغط الذاهب طولا اللي هو الطويل قوي، لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم، كان ربعا بين الطول والقصر، لا هو طويل ولا هو قصير، ولكن هو أقرب إلى الطول، ولكن إذا مشى بجوار طويل طاله. ما فيش واحد يمشي جنب رسول الله أو يقعد معاه في مجلس ورأسه أرفع من رأس مولانا، أعلى من رأس رسول الله، لا ما فيش. خص نبينا بعدة خصال لم يحتلم قط وما له ظلال، والأرض ما يخرج منه تبتلع، كذلك الذباب عنه ممتنع، يعلو جلوسه جلوس الجلساء، صلى عليه الله صبحا ومساء، صلى يا ربي عليه وعلى آله. إذا جلس يعلو جلوسه جلوس الجالسين، وإذا مشى مع طويل طال، صلوات الله عليه وعلى آله. لكن إذا كان وحده نسب إلى الإيه؟ الربعة. وقال سمعت أعرابيا يقول تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا، والنشابة اللي هي السهم الذي يوضع في الوتر إذا استعمل القوس، تمغط فيها أي شدها شدا أو مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض القصرا، وأما القطط يمكن أن تقول القطط أو القطط الاثنين صح، فالشديد الجعودة الشعر الأجعد اللي احنا بنسميه الأكرت، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا، تقول الرجل تقولش الرجل، الرجل غير الرجل، الرجل يعني شعره فيه تثني قليل، يعني لا هو أجعد ولا هو رجل شديد الايه الليونة والنعومة فيشبه شعر النساء، وأما المطهم فالبالن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمدور الوجه لا يستدير دائرة تامة إلا إذا كان سمينا، فمعنى المكلثم أي المدور للوجه، وهذا التدوير ينشأ عن الإيه السمن، ولم يكن هكذا صلى الله عليه وعلى آله، إنما كان معتدل اللحم صلوات الله عليه وعلى آله، متينا بادنا متماسكا، ولم يكن أبدا صلى الله عليه وعلى آله سمينا. والمشرب الذي في بياضه حمرة، كان أبيض مشرب أي مشرب بالإيه بالحمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهداب الطويل الأسفار اللي احنا بنسميها الرموش. الدعج ما هو؟ ها؟ الدعج هو ايه؟ شدة سواد الايه؟ العين. والكتد مجتمع الكتفين. مجتمع الايه؟ الكتفين يقال له الكتد وهو الكاهن. والمسربة الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، من الصدر إلى السرة، وكان صلى الله عليه وعلى آله أشعر، شوف توزيع الشعر في جسم مولانا صلى الله عليه وعلى آله، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، عالي الثديين ليس فيهما شعر، بينهما خط وهو المسروبة هذا من الصدر إلى الإيه؟ إلى السرة، خط من شعر يقال له المسروبة. شثن الأطراف أو الكفين أي الغليظ الأصابع مع الكفين والقدمين. الإنسان لما بيكون نحيف بتبقى أصابعه نحيفة، لكن لما يكون بادنا متماسكا يميل أو تميل أطرافه إلى الغلظ، الغلظ مع الطول وليس الغلظ مع الإيه؟ مع القصر، فالغلظ مع طولها يعطيها جمالا. والتقلع أن يمشي بقوة، انظروا هذا المعنى، يمشي بقوة يعني، ولكن ما فسرناه به فيه مزيد إيضاح. والصبب الحذور، يقال إن حذرنا في صبوب وصبب كان إذا مشى كأنما إيه؟ ينحط من صبب، من أيوة نزل من علو. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، المشاش اللي هي مجتمع العظام، رؤوس العظام، عندك عظمة الركبتين، عظمة الكتفين، دول رؤوس العظام. الإنسان لما بيكون نحيف بتلاقي أنت عظامه ورؤوس عظامه صغيرة، لكن مولانا صلى الله عليه وسلم رؤوس عظامه ضخمة، إشارة إلى قوة الإيه؟ ها؟ قوة البدن. والعشرة الصحبة، سهد العشرة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يعني من رأى رسول الله مفاجأة هابه، ومن خالطه عشرة ما أحبه. الإنسان ساعة ما يشوفه تقع له الهيبة ويقول هذا يعني فيه هيبة وربما فيه كبر، لأن هيئته هيئة الكبار مجلل، ولكن عندما يعامله يجده لينا هينا هشا بشا صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل من خالطه معرفة أحبه. تفضل يا حدثنا. وبه إليه حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جمي بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، يكنى ويكنى والأصح يكنى، تقول ايه فلان يكنى بكذا او يكنى بكذا صح بره، وهي الاصح يكنى من كناه يكنيه يكنى، من ولدي الاشهر فعلا يكنى، لكن الاصوب اصح ويكنى صح ايضا، لكن اصح يكنى، من ولدي ابي هالة زوج خديجة، معروف السيدة خديجة عليها السلام أمنا الطاهرة الزكية. وإذا ذكرت خديجة ينبغي أن نبش ونهش كما كان يبش صلى الله عليه وعلى آله لمحبته لها، وإذا ذكرت خديجة ينبغي أن نذكر شيئا من فضائلها ومناقبها كما كان صلى الله عليه وعلى آله، فإن رسول الله لم يكن يمر اسم السيدة خديجة دون أن يثني عليها صلى الله عليه وعلى آله. أول من آمن على الإطلاق سيدة خديجة، طبعا تعلمون يقول أول من آمن من الرجال، أول من آمن من الصبيان، أول من آمن من الموالي، هذا كله كلام حسن، ولكن على الإطلاق أول من آمن على الإطلاق أم المؤمنين خديجة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي بلغها السلام من الله، قال هذه خديجة أتتك ومعها إناء فيه إدام، فإذا أتتك فأقرئها من الله فأقرئها مني ومن ربها السلام. فلما أخبرها قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله. وقال جبريل بشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم ثيبا وليس كما يدعيه بعض أصحاب النزغات وبعض الفرق المنحرفة من أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بكرا وأنه عليه الصلاة والسلام ليس له من البنات منها سوى الزهراء عليه السلام. ويدعون أن السيدة أم كلثوم سيدة رقية ليست من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام رافضة. يدعون أنهما ليست من بناته صلى الله عليه وسلم وإنما هما ربيبتاه وليتهم يقولون إنما هما ربيبتاه من خديجة، إنما هما ربيبتاه من أخت لخديجة حتى لا يعرف لهم أب. انظروا ماذا يقولون، وصنفوا في ذلك الكتب السخيفة وتكلموا بذلك في مصنفاتهم بل وفي الملأ، وتجدهم في بعض الأماكن يذكرون هذا، ومع الأسف يتأثر بذلك بعض الشباب الذين لا دراية لهم بالعلم، مع أن هذا فيه تكذيب للقرآن. فإن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك بصيغة الجمع، ولم يقل وبنتك بصيغة الجمع. فلما ذكرت ذلك لواحد من هؤلاء الذين يدعون مثل هذه الدعوة من الروافض قال لي أنت جاهل في اللغة، لأنه ربما يستعمل الجمع ويراد به الإفراد، كما في قول الله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، فلفظ نساء جمع ولم يخرج للمباهلة سوى الزهراء فعبر عنها بالنساء وهو جمع وهي واحدة مفردة. فقلت له والله لا أدري من هو الجاهل باللغة، فإن النساء اسم جمع يصح إطلاقه على الجمع والمفرد والمثنى، فيجوز أن تقول عن امرأة واحدة نساء، وعن امرأتين نساء، وعن ثلاث نساء، اسم جمع يصح أن يطلق على المفرد والمثنى والجمع. أما بناتك فهو جمع محقق. وهكذا يتلاعبون بالقرآن ويتلاعبون بالتاريخ، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فليحذر شبابنا من الفتنة بهم. تفضل يا سيدي. عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا منها أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم المشذب الباء في الطول، أقصر من الطويل الباء في الطول. وهنا نلاحظ أن الإمام الحسن يسأل هند بن أبي هالة عن وصف النبي صلى الله عليه وآله، وكان هند وصافا يعني يحسن الوصف بدقة، العرب كان عندهم رجال يعرفون بالوصافين، وعندهم أيضا رجال يعرفون بعلم القافة أو القيافة، هذا الذي إذا رآك يعرف أن فلانا ابن فلان، يعرف أن فلانا ابن فلان. وكان من أشهرهم صحابي يقال له مجزز، اسمه مجزز ابن مدلج، هذا الصحابي كان معروف بأنه يعني يعرف القيافة جيدا وصافا، ويعرف ابن هذا من هذا، يعني يعرف ان هذا ابن ولا لا. حصل ان سيدنا اسامه ابن زيد هو وابوه زيد بن حارثه طبعا سيدنا زيد كان ابيض، سيدنا اسامه كان اسمر، لان سيدنا زيد النبي جوزه مين؟ السيده ام بركه الحبشيه، فخلفته اسامه، واسامه كان اسمر زي امه وهو كان ابيض، فالاثنين ناموا جنب بعض على سرير واحد واتغطوا بغطاء، فمن اللي باين في جسمهم رجليهم، الرجلين بس، فواحد رجله بيضة وواحد رجله ايه؟ سمراء. فدخل مجزز ده ومش عارف مين اللي نايم، فبص كده على الرجلين دي هتقايل ايه؟ هذه الارجل بعضها من بعض. فالنبي فرح جدا صلى الله عليه وعلى اله، ونادى زوجاته السيدة عائشة، قال لها بص شوف المجزز بيقول ايه؟ يقول هذه الارجل بعضها من بعض، فعلا ده اسامه ومين؟ وزيد. طب النبي فرح ليه؟ لان كان بعض العرب ينازع في موضوع القيافه ده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيثبته، بياكد على ان القيافه ده ايه؟ ها؟ صحيح، وعلم علم صحيح وايه؟ وقال. فهنا سيدنا الحسن مع انه شاف رسول الله وضمه رسول الله الى صدره، وكذلك قبله رسول الله من فمه وجرى ريقه بريقه، ومع ذلك لم يقنع بهذا كله، وطلب ان يصف له هند رسول الله حتى يستمتع بمزيد اوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. إن انفرقت عقيقته ها فرقها، يعني إذا هو فرقها تنفرق، والعقيقة اسم للشعر، العقيقة اسم للشعر الذي يولد به المولود، علشان كده إحنا لما بيتولد مولود بنعمل له إيه؟ عقيقة. ايه العقيقة دي؟ إيه اسم للشعر اللي على راسه، بنحلق له شعره اللي هو العقيقة، عشان كده سميت ايه؟ عقيقة. نعم. وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. إذا هو وفره، يعني إذا ترك رسول الله شعره ولم يحلقه ولم يكن قريب عهد بالحلق، يصل شعره إلى شحمة الايه؟ الأذن. أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره يدره بينهما عرق يدره الغضب. تعالوا معايا هنا دقيقة واحدة بس. سوابغ أزج الحواجب، معروف الحواجب فيها زجج اللي هو الإيه؟ ها؟ طول. سوابغ في غير قرن، يعني غير إيه؟ غير مقرونة. لكن في حديث أم معبد قالت إيه؟ أزج إيه؟ أقرن. أزج إيه؟ أقرن. فهنا بقى في مشكلة، أم معبد تقول أقرن وهنا يقول في غير إيه؟ في غير قرن، كيف نجمع بينهما؟ العلماء قالوا أنه صلى الله عليه وسلم كان أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، ولكن من رآه صلى الله عليه وآله وسلم من بعيد ظن أنه إيه؟ أقرن، فإذا تأمله رأى أن حاجبيه سوابغ في غير إيه؟ قرن، يعني فيه شعر خفيف ولكنه ليس قرنا تاما ولا متصلين اتصالا تاما، فإذا رأى الإنسان ذلك من بعيد قال إنه أقرن، وإذا رآه من قريب أو العكس، إذا رأى من قريب ظن أنه أقرن ومن بعيد يقول غير أقرن، لأن الشعر خفيف. ويمكن أن نعتبر أن الهمزة في قول أم معبد أقرن أي غير مقترب، وتكون الهمزة هنا للإيه؟ للإزالة إن صح ذلك، كما تقول أعذر من أنذر، فالهمزة هنا للإيه؟ ها؟ للإزالة، يعني أزال عذرك من أنذرك. خلاص كده نجمع بين الايه بين الروايتين. اتفضل. بينهما عرق يدره الغضب، الغضب أقنى العرنين له نور. أقنى العرنين. أقنى العرنين. العرنين مش مثنى. لا العرنين. العرنين بكسر العين المهملة، وهو ما صرب من الأنف، وقيل الأنف كله. وعندك حسان بن ثابت مش قال كده؟ مش قال في القصيدة المشهورة بتاعته: سم العرانين أبطار لبوسهم مكة عند ليه؟ الأبيات المشهورة اللي هي مدح فيها النبي: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وصف أصحابه أنهم سموا ليه؟ العرانين، يعني عندهم عزة، عندهم إباء. أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من له يتأمل. يحسبه إيه؟ يحسبه من لم يتأمله أشم. أيوة. قسّ اللحية. يحسبه من لم يتأمله أشم. الشمم ارتفاع قصبة الأنف، ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلى ومع إشراف الأرنبة. الأرنبة اللي هي دي، اللي هي مقدمة دي الأنف، والقصبة اللي هي دي معروفة قصبة الأنف. أدي معنى الشمم، أن تكون القصبة مرتفعة مع إشراف أرنبة الإيه؟ الأنف. يعني الرائي يظنه أشم لحسن أنفه عليه الصلاة والسلام، يظنه الرائي أشم، يظن أن هذه الأرنبة مرتفعة إلى فوق، ولكن لجمالها ولبهائها هو يظن ذلك، ولكن ليس هناك ارتفاع حقيقي في مقدم الإيه؟ الأنف. نعم. كث اللحية سهل الخدين. كث اللحية. نعم. كث اللحية مش طويل اللحية، الكثافة غير الايه؟ غير الطول. كث اللحية يعني ممتلئها، ما عندوش الأماكن الفراغ اللي في الايه؟ في بعض الناس عنده لحية اللي عنده فراغات. لا لا، الماء ممتلئ اللحية، موضع اللحية كله ايه؟ ممتلئ. نعم. قص اللحية سهل الخدين ضليع الفم. سهل الخدين لأن البني آدم النحيف ما بيكونش سهل الخدين، إنما عنده نتوءات هنا، المكان ده تلاقيه بارز، فمش سهل الخدين. لما مولانا صلى الله عليه وسلم كان سهل إيه؟ الخدين. ضليع الفم. نعم. ضليع الفم يعني واسع الفم. نعم. والعرب تمدح الرجل إذا كان واسع الفم، ولا تمدحه إذا كان ضيقا. ليه؟ قالوا لأن ضيق الفم ده هو ده عنده عي، يعني مش فصيح، فتمدح الرجل إذا كان واسع الفم، وتمدح المرأة إذا كان ضيقة الايه؟ الفم. الرجل إذا كان فصيحا يقولون ضليع الفم، واسع الفم، والمراد ايه؟ وسع الفم الذي يمكنه من التكلم بالفصاحة، فلا يعيه حرف من حروف اللغة. نعم. ضليع الفم مفلج الأسنان. مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية. كأن مفلج الأسنان. نعم. دقيقة. دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. معتدل الخلق. معتدل الخلق بادن. معتدل الخلق بادن متماسك. كأن عنقه جيد دمية. هنا الراوي عايز يوصل لنا صورة لاعتدال عنق مولانا صلى الله عليه وسلم. احنا نقول لك العنق دي فلان ده عنقه مصبوبة. العامية عندنا ده ايه ده؟ شوف رقبته ايه؟ رقبته مصبوبة. الراوي عايز يدينا صورة تقرب لنا ازاي عنق مولانا رسول الله مصبوبة صب. فقال لك شوف الدمية اللي هي العروسة اللي بيلعب بيها الأطفال، شوف الصانع اللي بيصنعها بيحط العنق بتاعتها في قالب عشان يطلع الرقبة ايه؟ ها؟ مستقيمة. فشبه عنقه صلى الله عليه وسلم بعنق الدمية في الايه؟ في الاستقامة. فبعض أهل الله قالوا لا ما يعجبناش التشبيه ده، تشبه عنق رسول الله بجيل الدمية. أيوة أنت قصدك حسن، ولكن تشبيه السيدة أم معبد أرقى. علشان كده احنا ممكن نعمل دراسة في شمائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من خلال حديثي أم معبد وهند النبي. ها اللي عايز يقلب، اللي عايز يعمل ماجستير، ممكن تعمل دراسة عن الشمائل المحمدية من خلال الحديثين وتشوف أيهما. السيدة المعبد تقول ايه؟ وتقول في عنقه سطع. هنا قال ايه؟ كأن عنقه جيد دمية. شبه على قد ما ربنا قدره. ودايما يا اخواننا اللي بيشبه رسول الله بمشبه يشبه على قدره هو لا على قدر مولانا رسول الله. فاللي بيقول كان وجه رسول الله كالقمر او كأنه القمر ليلة البدر، كل الكلام ده تشبيه على قدر مين؟ قدر المشبه فقط. ولكن في الواقع لا قمر ولا شمس ولا ضي يوازى به صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن حاجة في الدنيا بيشبهوا بها الجمال إيه؟ القمر. يقول لك ده القمر، هو ده العرب لما تشبه في الجمال تشبه بالإيه؟ بالقمر. يقول لك ده زي القمر. والمثل عندنا يقول لك إن عشاق تعشق قمر، يعني إيه؟ أجمل حاجة هو القمر. القمر ده لا نقتنع بأن رسول الله كان مثله، وإنما شبهناه بالقمر لعجزنا عن أن نبلغ تشبيهه حق تشبيهه. وإلا فالقمر، هناك من ذم القمر وهو الشاعر ابن المعتز العباسي. الشاعر ابن المعتز ذم القمر، فكانت هذه سابقة عندما قال في حق القمر وهو يذمه، يقول ابن المعتز في ذم القمر، يقول يا سارق الأنوار من شمس الضحى. فجعل القمر ايه؟ سارقا، لان القمر معتم، جسم معتم اصلا ما فيهوش نور. ده هو بياخد نوره منين؟ من الشمس. الشمس تعكس نورها على القمر فيصبح القمر ايه؟ لكن هل هو له نور ذاتي؟ لا. طب قول لي بقى شبه بيه النبي ازاي؟ صلي يا ربي عليه وعلى اله. يقول له يا سارق الانوار من شمس الضحى، يا مشكلي طيب الكرى ومنغصي، يعني النوم، الكرى اللي هو النوم، اما ضياء الشمس فيك فناقصه، وارى حراره ضوئها لم تنقصي، لم يظهر التشبيه منك بطائل متسلخ بهق كلون الابرص. شبه القمر بلون الايه؟ الابرص. فقلب ابن المعتز الايه، ايه الجمال، جعلها ايه القبح. وهذا من العجائب. واقرا دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني رضي الله عنه وتشوف قال في الكلام ده. وهناك كتاب للثعاليب اللغوي اسمه اليواقيت، اسمه ايه؟ اسمه الجواهر واليواقيت في بعض المواقيت. في بعض المواقيت يعني ايه؟ بيجيب كلام العرب، ساعة بيمدحوا القمر وساعة يذموا الايه؟ القمر. فيجيب المدح ويجيب الايه؟ الذم. ساعة يمدحوا الكرم وساعة يذموا الايه؟ الكرم. ساعة يمدحوا الجبن وساعات يذموا الجبن، وهكذا. فهو جواهر رواقيت ولكن في بعض الايه؟ المواقيت. فكل واحد بيشبه على قد هو، انما ما حدش بلغ مبلغه صلى الله عليه واله وسلم. اتفضل يا سيدي. معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر. سواء البطن والصدر. نعم. سواء البطن والصدر يعني ما كانش عنده كرش، احنا بنسميه الكرش بطن المرتفعة. لا، البطن والصدر ايه؟ ها مين من الصحابة بقى كان مشهور بالكرش؟ ها سيدنا علي كان يقال له البطين، قال له ايه البطين. الشيخ عمر الفاروق بيقول ايه، بيمدح سيدنا علي يقول له انت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة عند البيت اذ وضع. سيدنا علي ولد فين؟ داخل الكعبة. انت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة عند البيت اذ وضع، وانت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الافلاك ما وسعا. اللهم صل عليه وعلى اله. تفضل يا سيدي. عريض الصدر بعين ما بين المنكبين، ضخم الكراديس انور انور المتجرد المتجرد صح، والمتجرد صح. المكان اللي مش مداري للصيام منور، صلي يا ربي عليه وعلى اله. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين. ما بين اللبة والسرة، اللبة ليه دي؟ اللبة والسرة، السرة ما بقي بعد ما بقي بعد قطع السر، يعني الموجودة الأولى بيقطع عنه الحبل ايه؟ الحبل السري. فما يقطع يقال له السر، وما بقي يقال له الايه؟ سرة. كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا. طيب خمصان الأخمصين في بعض ناس عنده مرض فتلاقيه لما يمشي على رجليه كلها ملتصقة بالأرض، اللي احنا بنسميه فلات فوت، داء في القدم، نسأل الله السلامة لنا ولكم. يمشي فتلاقي رجليه كلها مفيش الإيه ها؟ مفيش وسط القدم، هذا اسمه الإيه ها؟ الأخمص. هذا الأخمص هذا مش متجافي عن الأرض، المفروض يبقى متجافي مرتفع عن الأرض، لكن هو مش متجافي عن الأرض لأنه مريض. كلما كان هذا الأخمص متجافيا عن الأرض كلما دل على الصحة. فكان مولانا صلى الله عليه وعلى آله خمصان الأخمصين، يعني شديد التجافي عن الإيه؟ عن الأرض صلوات الله عليه وعلى آله، هذا يدل على السلامة والصحة في البدن صلوات الله عليه وعلى آله. يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت معا. شرحنا ما مضى قبل كده اهو، وإذا التفت التفت جميعا، يعني إيه؟ لما حد يتكلم معاه والنبي يلتفت له ما يعملوش كده، ولا يعملوش كده كبعض المتكبرين الذي ينظر للناس من طرف عينه، ولكن دلالة على الاهتمام والعناية يلتفت بكله صلى الله عليه وسلم. فإذا التفت التفت جميعا تستفيد منها إيه؟ أن النبي كان متواضع صلوات الله عليه وعلى آله، لما يلتفت لحد يلتفت بكل عناية عن الاهتمام، اهتمام ويسمعك ويقبل عليك بكله صلى الله عليه وعلى آله، ولا ينظر إليك بطرف العين كما يفعل بعض الناس. نعم. وإذا التفت التفت مع خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء حياء من الله وانكسارا وتواضعا لله. جل نظره الملاحظة جل نظره الملاحظة، يعني إيه؟ هذه لا تتعارض مع قوله إذا التفت التفت جميعا، وإنما دون نظري الملاحظة يعني هو إذا نظر فإنما يلاحظ بطرف عينه الأشياء ولا يقتحم الأشياء ببصره، كاقتحام الإنسان صاحب الشراهة. في إنسان تقول عليه ده عينه مفتحة، اللي عندنا يقول لك إيه ده عينه إيه؟ عينه مفتحة أو عينه جريئة، بيبص الحاجة كده هياكلها بعينيه. لا، مولانا دل نظره يلاحظ بطرف عينه صلوات الله عليه وعلى آله، لكن ما يقتحمش الشيء كده هو لفدة حيائه من الله صلى الله عليه وسلم. دل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. هنا هنا هنا يسوق أصحابه، لأنه ما كان يحب أن يمشوا خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة ويبدر من لقيه بالسلام. وفي هذا الموضع نسلم على رسول الله، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي السلام عليك يا عين العيون، السلام عليك يا روح الأرواح، السلام عليك بلساني، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وبه إليه حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وحدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن سماك عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن جعفر في فائدة الإسناد، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، معروف الإمام شعبة، والإمام شعبة كان متزوجا بأم محمد بن جعفر، ولذلك شعبة لازمه محمد بن جعفر 20 سنة. شعبة بن الحجاج الإمام الجليل رضي الله تعالى عنه. تفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العينين، أشكل العين منهوس العقب. قال ما قالش ضريع الفم؟ أول ضريع الفم معلش ليس عندك؟ ليس عندي هذه النسخة مشكلة. عند ضريع الفم زدها أشكل العين ضريع أشكل العين منهوس العقل ضريع الفم نعم الأول ضريع الفم أشكل العين منهوس الإيه؟ العقل نعم. كان رسول الله أشكل العينين، عارفين يعني إيه؟ أشكل العينين الشكلة سواد النمل العين سوداء، والبياض فيه خيوط حمراء، عروق حمراء خفيفة، يقال لها الإيه؟ الشكلة. نشوف بقى السواد مع البياض مع الإيه؟ مع الحمراء، ماذا يعطي من الجمال؟ نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين. هذا أحد التفاسير. نعم. هذا أحد التفاسير. نعم. وهذا التفسير الذي ذكره هنا سماك قال عنه الإمام البيدوري هذا التفسير خلق عنه كتب اللغة المتداولة، وهذا وهم من سواك وهم من إيه؟ من سماك. والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العين، وأما الشهلة فهي حمرة في سوادها، وده عين، ده عيان، ده عنده مشكلة السواد يكون فيه حمرة، أما البياض اللي فيه الحمرة ده اسمه شكلة، وده شيء ممدوح. وأما قول سماك أشكل العين طويل شق العين فهذا لا يوجد في كتب اللغة ولم يصح، فهو وهم من سماك. نعم. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر بن القاسم عبثر بن القاسم أن أشعث يعني ابن سوار سوار ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شوف ليلة إضحيان يعني ليلة إيه؟ مقمرة. فالنبي خرج عليه وهو يلبس الحلة الحمراء، وهذا استدل به الشافعية على جواز لبس الأحمر القاني، وأوله غيرهم بأنه لم يكن أحمر قانيا إنما كان أحمر فيه علامات، ولكن الشافعية أخذوا بظاهره وقالوا بجواز لبس الأحمر القاني. كان صلى الله عليه وآله يلبس هذه الحلة، والحلة إذا أطلقت يراد بالحلة كل ما كان من قطعتين، الثياب المكون من قطعتين اسمه إيه؟ حلة. والثياب المكون من قطعة واحدة اسمه قميص. فمولانا صلى الله عليه وسلم إذا يلبس الحلة دي حمراء، سيدنا جابر بن سمرة يبص في القمر كده، يبص لرسول الله، يبص في القمر، يبص لرسول الله، فإذا رسول الله أحلى من القمر. اللهم صل عليه وسلم. وبه إليه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. مثل السيف في إيه؟ العرب يضربوا المثل بالسيف في اللمعان، عشان السيف لما بيطلع كده يبرق، وده اللي خلى عنترة الشداد يقول ايه؟ يقول لعبلة يقول لها ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فهو يعني ايه يشبهه الايه السيف؟ هل كان وجهه في اللمعان كالسيف؟ لا، بل كالايه؟ كالقمر. نعم. وبه إليه حدثنا أبو داود المصاحفي أبو داود المصاحفي سليمان بن المصاحفي المصاحفي سليمان بن سلم ابن سلم سليمان بن سلم حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. كان أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. تقرأ. جزاك الله خيرا. سريعا ما تقول امان سريعا انا اخذ وقتك. كانما خلق من فضه. قرات شعر ابن زيدون الذي كان فيه يمدح محبوبته ولادة بنت المستكفي، يقول فيها ربيب ملك هي، كانت بنت الخليفة، فقال في شأنها بعد أن قال في بداية كلامي أضحى الثنائي بديلا من تدابينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا بنتم وبنا ما امتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مأقينا، ثم قال في وصفها ربيب ملك كأن الله أنشأها نسكا وقدر إنشاء الورى طينا. فهو مدحها بأن هي كأن ربنا خلقها من إيه؟ المسك. فهنا بيقول كأنما صيغة من ايه؟ يعني هي اللي تيجي رائحتها شباء جعلها مغلوقة من مسك، وهنا لنوره صلى الله عليه وعلى اله وتناسب اعضائه كأنما صنع من ايه؟ صلوات الله عليه وعلى اله. نعم الذي يسوغ الذهب والفضة. نعم. وبإسنادكم المبارك الى المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. سلام. طبعا ده اللي احنا قلناه في بداية المجلس أن مولانا كان يعتني جدا بذكر أوصاف الأنبياء، وفي هذا دلالة على ضرورة استحضار صور الأكابر. وهنا بدأ صلى الله عليه وعلى آله بقوله عرض علي، لم يقل رأيت وإنما قال عرض علي، ولا يعرض إلا على الكبير، فهو سيدهم وكبيرهم صلوات الله عليه وعلى آله وإمامهم، فلذلك عرضوا عليه. قال فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، يعني نوع من الرجال كأنه من رجال شنوءة، إنها قبيلة في اليمن وذكرنا ذلك في أول المجلس، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود الثقفي رحمه الله تعالى، وهو الذي أرسلته قريش يوم الحديبية فعقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم أسلم سنة 90 من الهجرة بعد رجوع المصطفى عليه الصلاة والسلام من الطائف، واستأذن في الرجوع لأهله فرجع ودعا قومه إلى الإسلام، فرماه واحد بسهم وهو يؤذن للصلاة فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلوات الله عليه وآله، لأنه جده صلوات الله عليه وآله. ويأتي إبراهيم عليه السلام في الآخرة فيستشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليدخله في أمته، فيقول له يا محمد أنت ذريتي ودعوتي فأدخلني في أمتك صلوات الله. هذا في الآخرة، ذكر هذا القاضي عياض في كتاب الشفاء. إذن إبراهيم عليه السلام نفسه يرغب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي يعني يزداد بها الإنسان إيمانا ولله الحمد ما ذكره البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أتاه جبريل فقال له إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقال إن أمتي لن تطيق ذلك، فذهب جبريل ثم عاد فقال إنه يأمرك أن تقرأه على حرفين، قال إنني إن أمتي لن تطيق ذلك، فذهب جبريل وعاد فقال اقرأه على ثلاثة، قال إن أمتي لا تطيق ذلك، ثم ذهب وعاد فقال فإنه يأمرك أن تقرأه على سبعة أحرف، وإن لك تبقى العجيب أن يعني النبي رد سيدنا جبريل ثلاث مرات، حوالي ثلاث مرات، وإن لك بكل ردة رددتنيها دعوة مستجابة. يعني شوف يرد ويقول ما ينفعش، والرد ده هو ياخد مكافأة عنه إيه؟ دعوة مستجابة. فقال اللهم اغفر لأمتي، قال والثانية قال اللهم اغفر لأمتي، قال والثالثة قال الثالثة ادخرتها لكم ليوم يرغب إلي الخلق جميعا حتى إبراهيم عليه السلام يرغب في رسوله في الآخر تخلي في أمتك. ثم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها لحية. وعارفين أن جبريل كان بيجي في صور متعددة، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، وأحيانا يأتيني كدوي النحل، واحيانا يتمثل لي ايه الملك رجلا، وكان يجي على صوره دحيه الكلب. ليه؟ اشمعنى دحيه الكلب؟ يعني دحيه ابن خليفه الكلب الصحابي الجليل، اشمعنى؟ وكان جميلا جدا، وكان اذا خرج الى واد خرجت النساء من بيوتهن ينظرن الى حسنه. اشمعنى يعني دحيه الكلب جبريل يجي على وصفه؟ بعض الناس يقول لك اصله كان جميل عشان كده جبريل كان جه على وصفه. طب هو ما فيش الا دحيه بس؟ طب ما عندك كثير من الصحابه كانوا فيهم جمال. عندك يوسف هذه الامه اللي هو مين؟ يوسف هذه الامه مين هو؟ الذي قيل له يوسف الامه. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، يوسف هذه الامه. ما جاش ليه على وصف جرير؟ قال لك ان جرير تاخر اسلامه وما كانش في حد جميل في الصحابه غير يعني. انا رايي الموضوع مش موضوع جمال، لانه لو شاء ان ياتي في صوره جميل لجاء في صوره جميل ليس يشبه احدا من الصحابه. ممكن ياتي في اي صوره رجل جميل، مش شرط يكون احد يعرفه. انما ايه اللي خلاه يجي في صوره يحيى الكلبي وسيدنا عيسى يشبهه عروه بن مسعود، وسيدنا موسى يشبه رجال اسد شنوءه؟ انا رايي ان الامر لا علاقه له بالجمال فقط، وانما كان الله تعالى يريد ان يقول له ان امتك منهم من يصلح ان تكون صورته مثلا لملائكه الله. ففي هذا من التكريم والتعظيم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ما لا يخفى. ان انا هبعت رجل جميل وعلى صوره واحد من اصحابك، فكان اصحابك جميعا صور كماليه جماليه اختار فيها من اشاء ليتجلى في صورته الملك. فيكون ده تكريم لاصحاب مين؟ اصحاب مولانا صلى الله عليه واله وسلم. والله اعلم. تفضل يا سيدي. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا. صلى يا ربي عليه. وبه إليه قال حدثنا أبو الطفيل المعروف عامر بن واثلة آخر من توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعده صحابة على وجه الأرض، ليس بعده صحابة على وجه الأرض خلافا لمن جاء وادعى النبوة أو ادعى الصحبة بعدها، فهو لا شك كذاب، قد ادعى الصحبة بعد وفاة سيدنا عامر بن واثلة بعض الناس. ولكن رسول الله قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأس المئة أحد ممن هو على ظهر الأرض الآن. قد انصرمت المئة بموت من؟ سيدنا عامر بن واثلة أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه. فأي حد يدعي الصحبة بعد ذلك فليس بصحابي، قد ادعاها في القرن السادس الهجري سنة 600 ادعاها رجل من الهند يقال له رتن الهندي، ادعى الصحبة وأن له مرويات، وجمعها بعضهم في كتاب سماها الرتنيات أي مرويات رتن الهندي، ولا يصح ذلك حتى وإن قال به البعض ممن شذ، قالوا إن أنه عمر أو عمر، والتعمير هذا أمر جائز عقلا، يعني لماذا ننكر؟ لكن عندنا أدلة تثبت أن هذا باطل، ولذلك ضربوا به المثل في الكذب، فقالوا عن الكذاب أكذب من رتن، أكذب من رتن. يعني رتن الهندي الكذاب الذي ادعى الصحبة النبوية بعد 600 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرني عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. صلي يا ربي عليه وعلى رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. يخرج نور حقيقي. الذين يقولون إن رسول الله لم يكن نورا، هذه روايات ثابتة وصحيحة صلوات الله عليه وعلى آله. وقال سيدنا أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تلألأ نوره في الجدر. يعني لما يتبسم يضحك نوره يتلألأ في الجدران. ما معنى نوره يتلألأ في الجدران؟ المعروف أن الأجسام تمتص الضوء، ولكن بحسبان وبمقدار. فالمرآة لا تمتص الضوء، وإنها تعكس الايه؟ الضوء. الأجسام الأخرى تمتص الضوء بمقدار. يعني مثلا تعطيك 40% وتمتص هي قد ايه؟ 60%. أو تمتص هي 60% وتعطيك من الضوء قد ايه؟ 40. الجدران تمتص الكمية كلها، لأن الجدار لا يعكس الضوء أصلا. الطوب واللبن لا يعكس الايه؟ الضوء، يمتص الضوء. طيب امتى يعكس الضوء؟ لما يكون كمية الأنوار المسلطة عليه قوية جدا، فلا تتحملها طاقة الجدار فتنعكس الأنوار على الجدار. فانظروا نور رسول الله كيف ملأ الدنيا والحائط حتى انعكس، والحائط حتى امتلأ بالنور فعكس نور رسول الله صلى الله عليه وآله. سبحان الله. تفضل. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال: باب ما جاء في خاتم النبوة. وبه إليه قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم، يعني مثل بيضة الحمامة. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. الخاتم والخاتم صح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو مصعب المديني قال: حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. اهتز له عرش الرحمن. يقول سيدنا علي عليه السلام فيما أورده البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق: إن الله تعالى لم يخلق العرش احتياجا ولا ليجلس عليه، ولكن خلقه إظهارا لقدرته. فاهتزاز العرش بمعنى استبشاره وسروره. ولا يستنكر اهتزاز العرش فإنه مخلوق من جملة المخلوقات، ويمكن أن يكون على سبيل المجاز بمعنى الاستبشار والفرح والسرور. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره صلى الله عليه وسلم فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعارات مجتمعات. النبي صلى الله عليه وسلم عرف بنور النبوة أنه يريد أن يعرف موضع الخاتم أو يتأكد من وجوده في ظهر النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال تعالى امسح إيه؟ امسح ظهري حتى يمس الخاتم، خاتم النبوة. وخاتم النبوة اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في وصفه أو في صفته، فمنهم من قال هو في حجم بيض الحمامة، منهم من قال زر الحجلة اسم طائر، منهم من قال غدة حمراء يعني لحمة ناتئة في كتفه صلى الله عليه وآله في الجهة اليسرى. وقال أهل العلم إنما جاءت في الجهة اليسرى لأن هذه الجهة هي التي يمد إليها الشيطان خرطومه فيوسوس الإنسان، فهذا الختم امتناع دلالة على امتناع تلك الوسوسة عليه صلى الله عليه وآله، لأنه معصوم صلى الله عليه وآله. وفي صحيح مسلم ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قرأها بعضهم فأسلم أي أسلم الجن فأصبح مسلما فلم يأمره إلا بخير، وقرأها بعضهم فأسلم أي أسلم أنا منه ومن وسوسته فلا يستطيع أن يوسوسني لأنه أسلم. فرسول الله صلى الله عليه وآله معصوم من ذلك. وثبت أن بعض أصحابه أردفه رسول الله خلفه فرأى الخاتم فالتقم الخاتم في فمه فنز عليه مسكا وطيبا، وهو من علامات النبوة وهو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما هذا يا سليمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أبسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سليمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها فحملت من عامها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث طبعا واضح في المعنى، فقط سيدنا سلمان الفارسي معروف رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي كان يقول عن نفسه أنا ابن الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول في شأنه سلمان منا أهل البيت. وسلمان الوارد في شأنه أنه عمر طويلا حتى قالوا إنه بلغ 200 سنة، وبعضهم قال 300 سنة، وهذا من العجائب. وذكره كذلك ابن الجوزي في كبار في كتابه أعيان في كتابه أعمار الأعيان. وهذا وإن كان مستغربا ولكنه ثبت عن سيدنا سلمان، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وسيدنا سلمان قال أيضا في شأنه صلى الله عليه وسلم وفي شأن سيدنا علي وعمار: الجنة تشتاق إلى 3، علي وعمار وسلمان. من الملح يعني التي لا بأس بذكرها، كنت زمان من عدة سنوات كان الوالد رحمه الله يعني يوصيني بقراءة كتب سيد الشيخ محي الدين بن عرب رضي الله عنه، وهو أول من لفتني إليها. فكنت أقرأ في بعض كتب الشيخ، فوجدت الشيخ سيد محي الدين في كتابه الفتوحات يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة تشتاق إلى 3، علي وعمار وإيه وسلمان. قال الشيخ محي الدين: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، ودخلت الجنة مرارا، فنسيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سبب قولك إن الجنة تشتاق إلى علي وسلمان وعمار؟ كلام مين؟ الشيخ محي الدين. فالمرجو ممن يقف على سبب ذلك أن يدونه في كتاب هذا وأن ينسبه إلى نفسه. فهذا أنا قرأته في كتاب الفتوحات من زمن، كنت عندي حوالي 15 سنة ولا حاجة أو 17 سنة. ثم أثناء هذا الكلام سجل في ذهني، أثناء القراءة في بعض الكتب كنت أقرأ في كتاب الإبريز سيدنا الشيخ عبد العزيز بن باب رضي الله عنه. الإبريز فيما استفاده الشيخ أحمد ابن المبارك اللمقي من شيخه الشيخ عبد العزيز. وسيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه كان من العلماء الأميين، أنا عندي كتاب يعني أجمع فيه العلماء الذين كانوا أميين في هذه الأمة، هؤلاء اسمهم العلماء المحمديون الأميون. كان منهم مين؟ سيدنا الشيخ عبد العزيز الدباغ، أمي ولكنه عالم علامة، زي سيدنا الشيخ مين؟ برضه الخواص، سيد علي الخواص أمي كذلك، زي مين ثاني؟ سيد الشيخ إبراهيم المتبولي اللي ألف من أجل الشيخ عبد الوهاب الشعراني الأخلاق المتبولية. دول كانوا علماء وكانوا أميين. المهم فقرأت لسيدي عبد العزيز الدباغ بيقول إيه؟ وقد سأله سيدي أحمد بن هذا السؤال دون أن يشير إلى كلام الشيخ محي الدين وكأنه لم يطلع عليه. وقد سألت سيدة عبد العزيز الدباغ: ما سبب اشتياق الجنة إلى سلمان وعلي وعمار بالذات؟ فقال الشيخ: ما معنى الكلام؟ إن اشتياقها إلى هؤلاء الثلاثة اشتياق لأصلها وإلى ما به بقاء مادتها، فإن سلمان مشتق من السلامة والجنة دار سلامة، وعلي مشتق من العلو والجنة دار علو، وعمار مشتق من العمران والعمار والجنة كذلك. فهي تشتاق إليهم كأنها اشتياق إلى إيه؟ إلى أصل مادتها وبقائها على هذا النحو. فقلت سبحان الله، شوف العارفين بيسألوا ويجاوبوا على بعض. تفضل يا سيدي. بارك الله فيك سيدي. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال أنبأنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، أي مرتفعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات طبعا استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات حقيقة الذنب الصادر أو الذي نسب إليه صلى الله عليه كلام كثير وطويل عند أهل العلم وكما قال الشيخ النبهاني رحمه الله تعالى كان مغفور كل ذنب ولا ذنب ولكن بالصفح تم العطاء كان مغفور كل ذنب ولا ذنب ولكن بالصفح تم العطاء ومنهم من قال إن هذه الذنوب المراد بها من باب قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين وهذا الكلام باطل لا غير مقبول لا نقبله أبدا مهما كان قائله ومنهم من قال إن هذه الذنوب من باب خلاف الأولى وهذا أيضا كلام باطل فإن رسول الله لا يفعل خلاف الأولى صلوات الله عليه وعلى آله ومنهم من قال إن هذه الذنوب هي أنه كان لا يأمر الناس قبل المبعث ألا يعبدوا الأصنام وهذا كلام فارغ يعني ليس فقط باطل إنما إيه فارغ لكن سمعته مع الأسف من بعض المتصدرين الذي سئل عن الذنب فقال هو ما كان يراه من قوم قبل البعثة ولا يمنعهم من ذلك مما يراه عليه من الكفر وكفر هذا كلام طبعا يعني كيف يمنع؟ هو لم يكن أصلا الله صلى الله عليه وسلم بعث أصلا فكيف يمنع أو كيف يأمر أو ينهى صلوات الله عليه وآله ولكن أحسن الأقوال في ذلك أن الذنب هذا الذي نسب إليه ليس ذنبه هو وإنما ذنب قومه وذنب أمته ونسب الذنب إليه من باب نسبة المصدر إلى المفعول وليس إلى الفاعل كما تقول في إنسان ظلمك فوقع به مشكلة أو بلاء تقول هذا الذي حصل معه هو بسبب ذنبي هل تقصد الذنب الذي وقع منك أم الذنب الذي وقع منه منه هو إذن أنت نسبت الذنب إلى المفعول وليس إلى الفاعل ويجوز نسبة المصدر إلى المفعول وإلى الفاعل وسيدنا عيسى عندما يذهب الناس إليه في الآخرة يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما هي وما تأخر طيب هو سيدنا عيسى له ذنوب ما له ذنوب وعلى ظاهر الكلام النبي هنا له ذنوب مغفورة طب أنه أولى بالشفاعة اللي ما له ذنوب خالص ولا اللي له ذنوب مغفورة اللي ما له ذنوب خالص يبقى إيه معنى غفر له أي غفر من أجله لأمته ذنوبهم فلذلك أرجى أن تقبل شفاعته في الآخرة صلى الله عليه وعلى آله فمن أجل غفر الله له فلذلك تقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام وتحرير هذا الموضع يحتاج إلى وقت ولا يتسع له المجال وله موضع آخر إن شاء الله تعالى فضل وبه إليه قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله تعالى عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن هنا في حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي الحافظ إمام زمان، خرج له مسلم والمصنف والنسائي وابن ماجه. وقال أبو حاتم كان فيه غفلة، وكل ما ذكر في الشمائل ابن عمر ابن أبي عمر فالمراد به محمد بن يحيى. وأنا كنت نشرت لجمع رسالة إسعاد المحيا في من سمي بمحمد بن يحيى، لما إننا اسمه إيه؟ محمد بن يحيى. قلدت في ذلك الشيخ الجليل سيدي عبد الحي الكتاني، فإنه صنف رسالة سماها إعلام أعلام الحي بمن سمي قبلي بعبد الحي، وهو قلد في ذلك العلامة ابن فهد المكي الذي صنف كتاب الشد والعد في من سمي قبلي بابن فهد. وهذا كله من باب التفنن في التصنيف ليجتمع النظير بالنظير ويلحق الشبيه بالشبيه، جعلنا الله وإياكم في عداد أهل الله دنيا وأخرى. تفضل. عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وبه إليه قال حدثنا هذه الحديث أنصاف أذنيه ولا شحمة الأذن ولا الكتف، هذا كله باعتبار أنه كان قريب العهد بالحلق أو بعيد العهد بالحلق. لو النبي حلق من قريب يبقى أقصر، لم يحلق مدة طويلة، وإن رسول الله ما حلقش شعره إلا بس الحج والعمرة بس، سوى ذلك لا يؤثر ما حلقش أبدا. نعم. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. طبعا هو مخاطب أهل الكتاب دي سنة، يعني هي على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب. وبهذا استدل بعض أهل العلم على سنية اللحية وليس على وجوبها، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اعفوا اللحى وخالفوا اليهود أو المجوس، والمخالفة هي العلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فالمخالفة واجبة ولا مستحبة؟ المخالفة مستحبة، إذن فتكون اللحية على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وألف في ذلك الشيخ عبد العزيز الغماري رسالة، وألف في ذلك الشيخ أيضا عبد الحي الغماري رسالة في هذا، وهو ما مشهور يعني كلام المتأخرين من الشافعية. و الأئمة على وجوبه لأنهم ما كانوا يعتادون حلق اللحية أبدا، وكانوا إذا حلق الرجل لحيته هذا يعتبرونه شذوذا ويعتبرونه تشبه بالنساء. العادة والواقع في ذلك الأمر يحكمون بذلك على من حلق لحيته، بل الراجل اللي يطلع من غير لحية يعني هو موجود كده اللي هو كانوا يسمونه ها؟ لا لا هو كان يسمونه في ما سموه الثط، جماعة سموه الايه اللي هو الأجرد يعني ايه مالوش فكان اللي ما يطلعش اللحية عندهم مشكلة كبيرة قوي، لدرجة ان سيدنا عبادة بن سعد بن عبادة كان سيد في قومه، واللي ما لهمش لحية في العرب معدولين على الصوابع. فعبادة بن سعد بن عبادة كان قومه هو كان كريم جدا وراجل من احسن الناس، مشكلته عند قومه انه مالوش ايه، فكان يقولوا ايه وددنا لو اشترينا له لحية باموالنا، يعني اللي ندفع كل ثروتنا ويشتري لحية. مين برضه ما كانش له لحية مشهور عند العرب؟ القاضي شريح نفس الحكاية. فشوف هم اللحية عندهم شيء ايه، فعشان كده ما تلاقيش واحد من الأئمة الكبار هيقول لك ده احلق اللحية، لا، انما لما تيجي بقى تدرس النص هتلاقي النص فيه ايه ها فيه وسع وفيه سعة. نعم بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبي أبان الرقاشي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص. عارفين القناع؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يلبس العمامة ويلبس فوق العمامة القناع اللي هو أحيانا يذكر به صلى الله عليه وعلى آله، كان إذا أتى أهله عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى أهله تقنع حياء من الله سبحانه وتعالى، يعني كده زي كده شملة فوق العمامة فوق العمامة، وأحيانا يتقنع بها يعني من الشمس من غير ذلك، ويتقنع من غير عمامة طبعا إذا أتى أهله حياء من الله سبحانه وتعالى. يعني العمامة كده في الشال ده فوق العمامة كده هو ويعملها كأنها قناع، يعني يظهر منها عينه بس. عارف الشيخ ابراهيم صالح؟ ايوه لابس طيب. هي ديت يعني دي بيسموها الطيلسان. بيسموها الطيلسان. نعم، لكن مش الغطره، مش الايه، مش الغطره، لا ده بيلبس القناع ده هو فوق الايه، فوق العمامه. العمامه معروفه النبويه، بس احيانا يحط الايه الشمله دي ويتقنع بها، في حراره في شمس في تراب في كده يتقنع بها صلى الله عليه وسلم، ويتقنع اذا اتى الاهل حياء من الله سبحانه وتعالى. يعني يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم بشيء على راسه يغطي وجهه وكان احدا ينظر اليه لشده حيائه من الله سبحانه وتعالى. نعم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا غبا يعني في وقت دون وقت مش كل شوية يترجل والبني آدم يقعد قدام المراية طول النهار يسرح بشعره ومشغول بيسيب أعماله وأشغاله وسيب العلم وسيب لا يعني وقت دون وقت بارك الله فيك. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا وبه إليه قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيئا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. لماذا لم يكثر الشيء فيه صلى الله عليه وعلى آله؟ يعني هو لم يبلغ السن التي يشيب فيها شعره كثيرا ولكن كان فيه قليل من الشعر الأبيض ولم يكثر على ما ذكره بعض أهل العلم لأن النساء لا يحببن الأشياء وإنما يحببن الشاب فأراد الله تعالى ألا يكون في رسول الله شيئا يكرهه أحد من الخلق فلذلك لم يشمه بالشيء يعني لم يشنوا بكثرة الشيء لأن يعني الشيء هو في حد ذاته ليس شينا ولكن كثرته قد تكون يعني تنزل الرجل من نظر بعض النساء التي يحببن السواد ولا يحببن الشيء. نعم نعم صدغي هو ده لأنه هو كده في بعض بعض الشعر الأبيض وانت هذه كده من عند الأذن كده ده اسمه الصدغة. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه وإذا لم يدهن رؤي منه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. وبه وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وبه إليه قال حدثنا سفيان الحافظ محمد بن طرز الزبيدي له رسالة في تخريج حديث شيبتني هود رضي الله تعالى عن الجميع واختلف أهل العلم في المراد بشيبتني هود منهم من قال لأن فيها ذكر القيامة وفيها منهم من قال لأن هود فيها فاستقم كما أمرت وهكذا والعلم عند الله. نعم بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال

ثم قال: أملله علي فإني أخاف ألا ألقاك، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. هذا يدل على حرص أهل العلم رضي الله تعالى عنه، هو خرج ليقرأه عليه من كتابه فخشي أن يموت في هذه اللحظة التي يأتي فيها بالكتاب، فأمره أن يمله عليه حتى يضمن أنه سيأخذه منه. بارك الله بك سيدي. وبه إليه قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. هنا في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجد ثوبا سماه باسمه ثم قال: اللهم لك الحمد كما كسوتني. لماذا كان صلى الله عليه وسلم يسمي الثوب باسمه؟ بل كان صلى الله عليه وسلم يسمي أي شيء مما يستعمله الإنسان ويحتاج إليه في حياته باسمه، فكان يسمي الثوب باسمه فيقول: الثوب اليماني أو الثوب القطري، وكان يسمي العمامة السحاب، وكان يسمي السيف بذو الفقار أو العظم أو كذا أو كذا، وكان يسمي الحمار يعفور، وكان يسمي البغلة دلدل، وكان يسمي الدابة القصواء أو الناقة القصواء. كل هذا إشارة إلى أنه فعلا كان صلى الله عليه وآله يسمي كل هذه الأشياء بأسماء وغيرها. وفي الحقيقة لم أقف على سبب لذلك ذكره أهل العلم، ما هو السبب في تسميته صلى الله عليه وسلم للأشياء بالأسماء، ولكن الذي أراه إن شاء الله تعالى أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى نظرة التعظيم لسائر خلق الله عز وجل، فإن من تعظيم الشيء أن تسميه باسمه. ولذلك أنت إذا قلت لشخص يعني يا هذا أو يا هذه دون أن تسميه باسمه فيعرف من ذلك أنك تحتقره، ولكن تسميه باسمه هذا تكريم وإعزاز له. وأثر عن الإمام الجليل سيدنا الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله أنه كان لا ينادي أحدا إلا بقوله يا إنسان ولو دخل على السلطان. والإنسان لفظ تكريم وليس لفظ إهانة، فكونه صلى الله عليه وعلى آله يسمي كل شيء باسمه حتى الثوب ليعلمنا عليه الصلاة والسلام ألا نحتقر شيئا من خلق الله. ونظرة التعظيم لسائر الموجودات هي ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لا يحقرن شيئا من خلق الله، لأن كل هذه الأشياء مسخرة في خدمة الإنسان وفي مصالح الإنسان، فيحترمها تعظيما للخالق سبحانه وتعالى الذي سخرها لك. هذا ما رأيته والله أعلم. بارك الله بك سيدي. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن أبي قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه الحبرة، وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل. لأنه كان صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الحلة الحمراء وكانت تصل إلى نصف ساقه يعني نصف قدمه صلى الله عليه وعلى آله. الحبرة الثياب المحبرة أي المزينة والمعلمة بعلامات، فكان صلوات الله عليه وعلى آله يحب أن يلبسها وكانت تصل إلى أنصاف ساقه يعني ساقه صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك سمي السوق سوقا. السوق هذا الذي يباع فيه ويشترى سمي ايه سوقا. ليه؟ لان الناس تقف فيه على ساقها فيقال في السوق اي على ساقه. وهذا إشارة الى استحباب ان يكون ثوب الرجل قصيرا، ولكن ليس على سبيل الوجوب كما يدعيه البعض ويجعل من يفعل خلاف ذلك في النار، فإنما جاء التشديد على أولئك الذين شدد عليهم صلى الله عليه وسلم في إسبال الإزار لأمرين. الأمر الأول أنهم كانوا يسبلون الإزار على وجه التكبر والخيلاء، فلذلك لما سأله الصديق فقال يا رسول الله أنا ثيابي يطول إلا أن أتعاهده بيدي، فقال لست منهم أي لست من أهل الخيلاء والكبر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم يلبسون الثياب الطويلة ولم تكن لهم مراحيض ولم تكن لهم كنف في البيوت، وإنما كانوا يأخذون الحوائج فين؟ في الصحراء، فربما تكون الأرض ملوثة فإذا مشى بثياب طويلة يتلوث الثوب، فلذلك نهوا عن إطالة الثوب أو إسبال الإزار. فإذا أمن الإنسان هذين الأمرين، أمن التنجيس وأمن الكبر والخيلاء، صار هذا الأمر بالنسبة له على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. وكانت العرب من عادتها أنها تحمد الرجل الذي يلبس الثياب القصيرة. ليه؟ لأن ممكن يجي داعي يدعوك للحرب والقتال في أي لحظة، فساعة ما تروح تسمع النداء لابس ثياب قصيرة مش محتاج تشمر، خدت بالك؟ فلكن الست تلبس الثياب الإيه؟ الطويلة عشان السترة، إنما الراجل يلبس الثياب القصيرة فما يحتاجش ساعة ما يقعد على حرب أو قتال أو نزال مش هيشمر ويتكعبل في الإيه؟ في ثوبه. فهذه كلها معاني تحكمها العادة في ذلك الوقت. فما يجيش واحد يقول لك لا ده لازم تلبس ثياب قصيره ولو غبت طويله بقى انت في النار. وهل تساوى الان الثياب الطويله بمن يتكبر بركوب الاشياء الفارهه وسكن البيوت كذا؟ انت جاي عند الثوب تعتبره خيلاء الان؟ ومثل القماش الزياده هذا تعتبره الان خيلاء؟ ولا تعتبر الزياده في امور اخرى كمالية بل لا يحتاج إليها أحيانا لا تعتبرها رياء؟ أنت ليه مش واخد بالك من حكمة التشريع وارتباط الحكم بعلة؟ سبحان الله، نسأل الله السلامة. نعم. القميص أصلنا بالسواد. نعم. القميص يشبه الجلباب. نعم. بارك الله فيكم سيدي. قال سفيان أراها حبرة. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته وفي الحديث قصة طويلة. الأسمال هي الثوب القديم الذي المكون مليتين الملاءة، والملاءة هي الملاية يعني من قطعتين، وهو قديم. نعم بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. وبه إليه قال الروم مصنوعة في بلاد الروم، يعني جبة رومية مصنوعة في بلاد الروم. الجبة ما كان من طبقتين بالضبط زي جبة الجرام، فيها محشوة فيها حشو، المحشو ده يقال له إيه؟ جبة. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أنبي جنونا وبابي جنون وما هو إلا الجوع. وكان مولانا صلى الله عليه وعلى آله هو الذي يقوم بشأنه، وكان يطعمه مع أهل الصفة، وكان أهل الصفة أحيانا يجوون 80 والمئة والعشرين، وأحيانا يكون 40 و60 حسب ما يكون الحال. إذا تزوج الواحد منهم كان عنده بيت وعيال خلاص يترك الصفة ويذهب إلى بيته، وإذا لم يكن كذلك لا أهل له ولا مال يأوي إلى ليه الصفة. من كان يعولهم؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولما خرج أبو هريرة في يوم من الأيام وأخرجه الجوع في وقت لا يخرج فيه أحد من شدة الحرارة، لقي أبا بكر قال فسألته سؤالا أنا أعلم بإجابته منه لعله يتفطن إلى حالي فينقلب بي إلى بيته فيطعمني. قال فلما وصلت إلى بيته لم يفطن إلى حالي فانصرف. ثم جاء عمر، فلم يفطن أيضا إلى حالي حتى انصرف. ثم رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي لما رآني عرف ما بي، فقال تعال يا أبا هريرة، فأدخله في بيته وأخرج له إناء فيه لبن، فقال له يا أبا هريرة أدعو أهل الصفة، فقلت سبحان الله يعني ما في هذا الإناء لا يكفيني أنا إلا بالكاد، ولكن لم يكن من بد من تنفيذ أمر رسول الله، فدعوت أهل الصفة فدخلوا أفواجا حتى شربوا جميعا ورووا جميعا، ثم قال رسول الله بقيت أنا وأنت يا أبا هر اشرب، قال فشربت، ثم قال اشرب، قال فشربت، ثم قال اشرب، قال فشربت، قال اشرب، قلت والله لا أجد مسلكا له في بطني يا رسول الله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلة فشربها. اللهم صل وسلم. العصر خلاص؟ لا شو هي العصر من أزل ولا؟ ها؟ لسه؟ طيب ماشي. أكمل. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن قال حدثنا قتيبة المشق يعني مصبوغ يعني مصبوغ. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال أن يتناول مع الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر